إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنفق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب العارية. وقفنا عند قوله، عند الحديث الذي عنون له الشارح بقوله وجوب رد الأمانات والعواري ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. هذا الحديث أيضا يتعلق بمسألة مهمة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له حق على شخص فلم يعطيه ذلك الشخص أو أنكره مثلا، فاستطاع أن يظفر بشيء من مال الشخص الذي أخذ منه، فهل له أن يأخذه أو لا؟ وهذا فيه ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول أن له أن يأخذ بقدر حقه، والقول الثاني أنه ليس له أن يأخذ من ماله شيئا، واستدلوا بهذا الحديث ولا تخن من خانك. والثالث طبعا، والأولون استدلوا بنحو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وخذوا ما ينبغي للضيف بالمعروف، أو كما جاء في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، وغير ذلك من الشواهد. طيب، القول الثالث التفصيل، وأراد أن يجمع بين الأدلة، فقالوا إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ. سبب الحق يعني له سبب ظاهر في الأخذ، وسبب الحق الأول ظاهر معروف للناس فله أن يأخذ، أما إذا كان خفيا كدين ونحوه لا يستطيع مثلا إثباته أو غير معروف فلا يأخذ. وحملوا هذا الحديث على هذا، لأن الخيانة تكون في الأمر الذي يؤتمن عليه، فإذا كان في ائتمان فلا يجوز لك أن تخونه، وأما إذا كان ليس هناك ائتمان بل مثلا لك سبب ظاهر وحق ظاهر على شخص فمنعك فأخذت منه، فإنك لا تتهم بالخيانة حينئذ، لأن الناس يعرفون أن لك حقا. مثلا هند يعني هي زوجة، ومعروف أن الزوج لها حق على زوجها، وبالتالي إذا أخذت لا يعني قد لا تتهم بالخيانة، لأنها تقول مثلا كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف. وأيضا من أدلة الذين جوزوا ذلك مطلقا العمومات في المقابلة بالمثل. على كل حال، اختار القول الثالث المفصل جماعة، وقد اختاره الشارح أيضا، أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيافة كما جاء في حديث عقبة بن عامر، أو النفقة للزوجية ونحوها كما جاء في حديث هند وكذا، ففي قصة هند فله أن يأخذ، وإلا فلا يأخذ. وبعض العلماء يجيزون مطلقا وبعضهم يمنعون مطلقا. وهذا الحديث من جهة الثبوت فيه كلام، فحسنه أو يعني ثبته بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وبعضهم أعله، وقد ذكر هنا أن الترمذي حسنه لعله من باب يعني كثرة الطرق، وذكر أن الحاكم صححه، وذكر أن أبا حاتم استنكره قال هذا حديث منكر، وكذلك سيأتي أن الإمام أحمد أيضا هذا في الذي بعده، نعم، وكذلك الإمام أحمد قال إنه كما ذكر الشارح حديث باطل، قال لا أعرف من وجه يصح. وبناء على هذا قد يكون من رأى الجواز يرى عدم صحة هذا الحديث. قال: الكلام عليه من وجه الرجل الأول في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي والحاكم كلهم من طريق طلق بن غنم عن شريك وقيس كلاهما عن أبي حصين. وأنا سألت بعض يعني أكثر من شيخ لي، إذا كان عن فلان وفلان عن فلان فهل يقال كلاهما أو كليهما؟ فكنت أسمع، أو في الحقيقة أنا ما سألت، لكنني سمعت شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله كان يقول، في ظني أنه كان يقول هذا بالرفع كأنه يعني مقطوع عما قبله وكذا. وكان بعض الشراح وبعض مشايخنا سألته فقال يبدو لي أنه يعني بليع على القاعدة النحوية، لكن كأنه جرى على يعني استنباطا، أما الشيخ ونحن نعرف أن الشيخ محمد عالم الشيخ محمد علي آدم الولوي رحمه الله كان متبحرا في علم النحو، يعني كان يعني ما شاء الله قويا في علم النحو، وهو من القلة الذين جمع لهم بين يعني علوم متعددة في المعاصرين، فقل ما يجمع للإنسان بين الحديث وغيره. فالشيخ كان جامعا بين الحديث وبين الأصول وبين علوم الآلة يعني عموما من نحو وصرف، وعنده مشاركة في البلاغة وفي غيرها من العلوم رحمه الله تعالى. طيب، قال هنا عن شريك وقيس كلاهما بناء على ما كان يذهب شيخنا فيما أظن عن أبي حصين هكذا بالفتح، وهو عثمان بن عاصم الأسدي كما ذكر أشار لذلك أسفل، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الترمذي حديث حسن غريب، يعني انظر في قولي غريب، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن شريكا هو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول كما قال الذهبي نفسه، وهذا مما يقع فيه الاستدراك على الحاكم يعني كثيرا أنه يخرج لشخص في المتابعات مسلم مثلا فهو يقول إنه على شرط مسلم، وهو سيء الحفظ كما تقدم في أحاديث، وحديث هذا مقرون برواية قيس وابن الربيع وهو سيء الحفظ أيضا. يعني إذا نظرت إلى اجتماع روايتي قيس وشريك فقد يشعر أنه يعضد بعضهما بعضا، لكن الإشكال في الراوي عنهما أيضا مع أنه ثقة لكنه انفرد بهذا الحديث، قال وبناء عليه علّ أبو حاتم الحديث بهذا، قال وقد علّ الحديث أبو حاتم فقال إنه حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام، يعني انفرد به عن شريك وقيس طلق، وتعقبه الألباني بقول لا ندري ما وجهه لأن طلقا ثقة بلا خلاف، والثقة ابن سعد والدارقطني وابن شاهين وغيره، وقول ابن حزم فيه ضعيف مردود لشذوذه ولأنه جرح غير مفسر، ثم استدركت فقلت لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبي حاتم عدالته، فقد أورده ابنه في الجرح والتعديل وحكى عن أبيه أسماء شيوخه والرواة عنه ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذلك مما لا يضره فقد ثبتت عدالته بتوثيق غيره، بتوثيق من وثقه لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في صحيحه. هذا يعني أقوى ما قد يقال، يعني إلا يعني لو نلاحظ الدارقطني إمام عظيم لكنه بعد أبي حاتم بكثير، وكذلك يعني ابن سعد هو من الأئمة بلا شك، ولكنه ليس من أئمة المشهورين، وإن كان يعني لم أجد من وصفه بالتساهل وتوثيقه جيد، يعني لكنه ليس مثلا كابن معين أو أحمد أو مثلا هؤلاء. طيب، وابن شاهين أيضا متأخر جدا يعني بالنسبة لهؤلاء طبعا، وإلا ليس هو متأخرا في نفسه، لكن كون الإمام بخاري إن كان طبعا احتج به في الصحيح هذا توثيق ضمني قوي، وقد ذكر الذهبي أن جملة من رواة الصحيحين لم يجد من صرح بتوثيقه، لكن قد يقال إن الثقة، قال الشيخ، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال الشيخ الفوزان الشارح مستدركا، قال لكن قد يقال إن الثقة قد ينكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه، ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظا، لا سيما أن طلقا ذكره ابن شاهين في الثقات، وقال قال عثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق لم يكن بالمتبحر في العلم، وهذا يعني يجرنا إلى الكلام على الأفراد، ولعلنا نشير إشارة سريعة، وهي أن الأفراد مظنة للوهم، فكون راوي واحد خاصة إذا كان متأخرا ينفرد عن الأمة كلها بحديث، نعم لو انفرد به صحابي أو تابعي عن صحابي فالأمر أقرب، أما أن ينفرد به تابع التابعي فضلا عن أن ينفرد به من تبع الأتباع وتلاميذهم فهذا مظنة للنكارة، ولو كان الإسناد ثقات، بل إنه إذا كان الإسناد ثقات يكون أقرب إلى النكارة، لأنه يقال كيف هذا الإسناد الصحيح مثلا الجميل وكذا لم يروه أحد غير هذا الإنسان، وهذا قد ذكره الذهبي في الموقظة، ارجعوا إلى كلامه، فقد ذكر أن الثقات مثلا من مشايخ من أتباع التابعين مثلا إذا انفرد قد يقال غريب كلام نحو هذا، أما إذا انفرد به تلاميذهم أو مشايخ طبقة الستة فإنه يقال له منكر. وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة فإن الأحاديث الغرائب لا يحتج بها ولو كانت من رواية شعبة وسفيان، هكذا قال شعبة وسفيان، تخيل يعني تصور. وقال الإمام أحمد في شيء انفرد به الإمام مالك قال ما زال في قلبي منه شيء حتى وجدت متابعة فلان وفلان، وهو الإمام مالك لا لكن لعل هذا كان في مبحث زيادة يعني في حديث معين. وهذا يدل على الفرق بينهم وبين المتأخرين جدا الذين يجرون على ظواهر الأسانيد. إذا مثلا قالوا هذا ثقة مثلا خلاص لابد أن الحديث كلها تكون صحيحة كأنها رياضيات، يقولون خلاص هذا ثقة ثقة ثقة ثقة خلاص لا وجه لأن يضعف الحديث. لا، ليس الأمر كذلك. كيف يكون الأمة كلها كل واحد يروي 200,000 حديث وا وا وا وبعدين تأتي واحد من الأمة الإسلامية كل الأمة المحمدية ما يرويه إلا شخص في خراسان أو كذا؟ هذا شبهة تزحزح حديثه عن يعني تبعث الريبة في حديثه، وهو من أسباب التفرد. وقد تطابع علماء المصطلح متقدمهم ومتأخرهم على ذكر أن التفرد من أسباب الإعلال للحديث. قال العراقي في ألفيته: تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي إلى آخره. مع أنهم في العمل يعني أحيانا بعضهم وبعضهم يعني قد يعملون أحيانا وقد لا يعملون، لكن أيضا هناك من غلا في هذا الباب من المعاصرين الذين يزعمون اتباع منهج المتقدمين، فصاروا كل ما انفرد راوي بحديث حتى أحيانا لو تابع انفرد عن صحابي يقولون هذا لا نقبله. فنحن نقصد بالانفراد أن يكون الحديث مثلا خاصة إذا لم يكن له شواهد وما كان كذا، أو أتى بإسناد مثلا غاية في الصحة لكن انفرد به شخص واحد متأخر دون عامة الأمة، هذا الذي. أما ما كان ليس كذلك فإنه لا يقال فيه ذلك. وهذا يعني تفصيله إن شاء الله في كتب المصطلح، قد أشرنا في بعضها إلى هذا، ولا يتسع المقام هنا إلا بقدر هذا فقط. طيب، قال: والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأبي بن كعب وغيره. إذن له شواهد، لكن قال: وكلها معلولة لا تفيد في تقوية الحديث، فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم. وقال الإمام أحمد: وكلامه أشد من كلام أبي حاتم، لأن كلام أبي حاتم قد يحمل على حديث أبي هريرة فقط، أما الإمام أحمد فكلامه عام. قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، كأنه يتكلم عن جميع أوجه الحديث التي بلغته. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرق لا صح. أما ابن الجوزي يعني قد يكون تابعا لمن قبله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: أدي الأمانة، أي أعطها وردها، والأمانة ضد الخيانة، والمراد بها هنا الشيء الذي يوجد عند الأمين المؤتمن، يعني الشيء المؤتمن عليه نفسه، سواء أكان أمانة بقصد حفظه كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو الشريك ونحو ذلك، أو كان بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاري كثوب ونحو. يعني بأي طريقة حصل المال في يدك وأنت كان لك حق على صاحب هذا المال، هل لك أن تأخذه مقابل مالك الذي أخذه أو ليس لك؟ هذا هو. والأمين هو الذي في يده مال لغيره برضا المالك كالمودع والوكيل والشريك أو برضا الشارع، كما قلنا الأمين هو الذي أذن له المالك أو الشارع في التصرف في المال مثلا، أو في أخذ المال مثلا، أو في استلام المال، الذي يعني وصل إليه المال بإذن الشارع المالك أو الشارع. نعم. كالمودع والوكيل والشريك أو برضا الشارع كولي الصغير أو اليتيم أو برضا من له الولاية عليه كأمين الحاكم ونحو ذلك. قوله: إلى من ائتمنك، أي إلى صاحبها الذي رضي بكونها عندك وجعلك أمينا عليها. قوله: ولا تخن من خانك، الخيانة مصدر خان يخون، وهو مأخوذ من مادة خاوانة التي تدل على التنقص، يقال خنت فلانا وخنت أمانة فلان. أحسن. طيب، نقول خنت فلانا وخنت أمانة فلان بمعنى نقصان الوفاء. والخيانة هنا هي عدم الوفاء بالأمانة، إما بالتفريط في حفظها أو بجحدها وعدم أدائها أو بالتصرف فيها بلا إذن صاحبها أو بالنقص منها، فكل ذلك خيانة. الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه يجب على المؤتمن أن يرد الأمانة إلى صاحبها متى طلبها منه، لأنه قبض الأمانة على سبيل الحفظ والإحسان إلى صاحبها، إذا طلبها وجب ردها إليه بأيسر الطرق وسهلها، وليس له أن يؤذيه بردها أو يعوقه. لهذا قال إيش؟ قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم التعدي عليها والتفريط بحفظها، لأن هذا من لوازم أدائها، فإن الأداء لا يتم إلا بحفظها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله إلى أهلها فيه دليل على أن الأمانة لا تدفع ولا تؤدى لغير صاحبها الذي ائتمنك عليها ووكيله بمنزلته. ومثل ذلك لو أعطاها ابنه الذي جرت عادته بأن يتولى ملابيه نحو ذلك، ولو دفع لغير ربها لم يكن مؤديا لها. يعني إذا قال: والله أعطيتها أخاك مثلا، وهذا الأخ مثلا غير أمين، فهذا هل يبرئه؟ قال لك قد لا يبرئه، يعني قد يقول له أنا ما قلت لك أعطيها لأخي، أنا أخي هذا لا أتمنه، فبأي حق وبأي وجه تعطيها لأخي؟ نعم. وأما إذا كان مثلا له ابن جرت العادة بأن هذا الابن يحفظ أمانة أبيه معروف بهذا، فهذا كأنك أعطيته له لأنه كان وكالة عرفية. قال والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز، وقد سبق لنا ذكر هذا الضابط وهو ضابط مهم عليه خطا من التصرفات. فالتفريط أن يتساهل في حفظ الأمانة، كان يضع في غير حرز، مثلا إذا وضع في الشارع وذهب ساعة وأتى فلم يجدها هذا مفرط في حفظها. والتعدي أن يستعملها ويتصرف بها بلا إذن صاحبها كالقراءة في الكتاب أو ركوب السيارة ونحو ذلك. فلو قال له مثلا دع هذه السيارة عندك وديعة، فذهب بها مثلا سافر بها أو شيء حصل له حادث، هذا متعدي لأنه لم يأذن له في استعمالها. الوجه فهو فعل ما لا يجوز، والأول ترك ما يجب من الحفظ مثلا. الوجه الخامس الحديث دليل على تحريم الخيانة، وأن المؤمن الحق لا يقابل الخيانة بخيانة مثلها، فإذا خان صاحب الأمانة مثلا من عنده الأمانة فليس للمؤتمن أن يخون خيانة تغضب الله عليه ويلحقه عارها، بل يدعو الخائن يبوء بإثمه ويسلم هو من الإثم، وللمخون أن يطالب بحقه بالطرق الشرعية. وقد عد الإمام الذهبي وغيره الخيانة من كبائر الذنوب مستدلا بهذا الحديث، وحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يبدو لي أن هذا الحديث هو الأصرح والأصح في هذا، أما الأول لا تخن من خانك فليس صريحا في أنها كبيرة، لأنه مجرد نهي يعني، والنهي يأتي للكراهة فضلا عن الصغائر، فما هو وجه الدلالة في كونها كبيرة؟ ما تبين لي يعني. قال والخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، فقد تكون الخيانة في الأمانات والودائع والعين المستأجرة، وقد تكون في أهل الإنسان، وهي من علامات النفاق ودليل على فساد الطوية وإضمار الشر، فهي من أسوأ ما يبطن الإنسان ومفاسده عظيمة، ولذا نهى الله عنها، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن لطيف ما ذكره العلماء علماء القرآن والتفسير في هذا أن الله عز وجل قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة مذمومة مطلقا حتى في مقابل الخيانة، وهذا يشهد لمعنى هذا الحديث لا تخن من خانك، ومع أنه الله عز وجل ذكر استهزاءه بمن يستهزئ وسخريته ممن يسخر ومكره بمن يمكر، لأنه في مقابلة ذلك منهم كمال، أما في الخيانة فلم يقل فخانه بل قال فأمكن منه. الوجه السادس استدل العلماء بهذا الحديث على أن من له حق على إنسان وامتنع من أدائه فإنه ليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، على ظاهره هكذا يعني لو عممناه. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيانة وأخذ الإنسان قدر حقه مما لغيره بغير علمه خيانة فلا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية. والقول الثاني أنه يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، وهذا قول الشافعية وعليه الفتوى عند الحنفية وهو المعتمد عند المالكية، يعني كأنه ووجه مخرج عند الحنابلة، يعني كأنه يمكن أن نقول إنه مذهب الجمهور. واستدلوا بدليلين، الأول العمومات الدالة على جواز المعاملة بالمثل، كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأي سيئة واعتداء أعظم من أخذ أموال الناس ثم المماطلة في دفعها أو إنكارها. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وسيأتي إن شاء الله في باب النفقات وفي الصحيحين طبعا. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهند كلاهما وجه جائز، ونمالك قال والمنع أحق، قال الأخذ بغير إذن أبي سفيان، ولو كان الإذن شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه هو أصلا يعني واضح أنه ما في إذن في الحديث، لأنه هي قالت هل يجوز لي أن أخذ من ماله يعني بغير علم أو كذا، هل علي من حرج يعني؟ هذا هو سياق الحديث كله، يعني ما في إذن أصلا واضح، لا يقال فيه لو كان إذن شرطا لبينه، هو السؤال عن هذا أصلا. يعني لمنعه رأسا، قال مثلا قال لا تأخذه إلا بإذن زوجك. والقول الثالث التفصيل، وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، وذلك مثل النفقة، فتأخذ المرأة من مال زوجها بلا علمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها إذا امتنع عن النفقة أصلا أو تكميلا، يعني إما لم ينفق شيئا أو أنفق ناقصا وترك ما هو حق واجب، لكن بشرط أن يكون حقا واجبا وليس مثلا من تهمات بعض النساء التي يعني يتوسعن في أشياء ليست واجبة بل ولا مستحبة أحيانا أصلا لقصة هند. ومثل ذلك حق الضيف، وقد ورد في مسألة الضيافة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا أنه قال إننا نمر بأقوام لا كتب الشيخ هنا يقروننا، والذي في ذهني أنه ينبغي لا يقروننا، لأن قرى الضيف الصحيح فيها أنه ثلاثي، هذا الذي في ذهني ما أدري هل فيها رباعي أو لا، وإن كان اشتهر عند الناس الرباعي لكن ينظر في كتب اللغة لعل الأشهر هو الثلاثي فينظر. فهل نأخذ من أموالهم؟ قال إذا مررتم بأقوام لم يقروكم، بناء على ما أقول أنا وبناء على ما قال الشيخ يقروكم، ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. قال هنا أخرجه أحمد بسند صحيح. فيأخذ ما يكفيه من طعام من نزل عليه ولم يضيفه، فهذا يجوز لما تقدم، لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ إلى الخيانة. يعني هل الضيف الآن إذا أخذ طعاما يقال له أنت خنت؟ فيقول والله هذا الرجل ما أعطاني عشاء، تركني طاويا. فهنا يرجعون باللوم على صاحب الضيافة يعني. بل يحال آخذه إلى السبب الظاهر. وأما إن كان السبب خفيا كان يكون له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك من الحقوق التي تخفى، فهذا لا يجوز له الأخذ من ماله بغير إذنه لحديث الباب، ولئلا يعرض نفسه للتهمة، ولأن في المنع سدا للباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل. يصير كل إنسان يسرق من إنسان يقول أنا لي حق عليه، وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة كما قال ابن رجب، هو اختيار ابن القيم وابن سعدي على الأصل وسعدي على ما يقوله القصيم، وهذا أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة كما تقدم، والله تعالى أعلم. كان ينبغي لنا أن ندخل نأخذ الحديث الثاني، لكن لأننا نرجئه مع باب الغصب حتى لا نشق عليكم، بقي حديث واحد في باب العارية لكن شرحه طويل وقد تأخرنا، فلعلنا ما نشق عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.